بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أسأل أن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة وتعفهم الملائكة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. نسأله جل وعلا أن ينفعنا بيعلمنا ويعلمنا ينفعنا ويزيدنا علما. هذا هو المجلس العاشر من مجالس تعليقات على عمدة الأحكام، ينعقد في أول مجلس له في الفصل الثاني، فصل الدراسي الثاني، ونبدأ فيه إن شاء الله بكتاب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، كتاب الحج، باب المواقيت، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذات حليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم. في هذين الحديثين، موضوع الحديثين بيان المواقيت المكانية لمن أراد الحج والعمرة، وهي خمسة مواقيت ذكر في هذا الحديث، منها أربعة: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسمى بأبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة، يبعد عن مكة قرابة 415 كيلو. وما المزية الذي يتميز به هذا الميقات، ميقات المدينة بهذا يتميز، وما السبب في هذا البعد؟ يعني إذا قارنت بغيره من المواقيت يعني أضعاف المسافة، بعده في المسافة 200 الجحفة أقل من 200 كيلو، 180. ما السبب؟ الميزان لم يزل قدم حرم عنده. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، أنك تدخل من الحرم وتدخل في الحرم. أحسنت، إنه في حرم المدينة، ميقات المدينة داخل حدود الحرم، فالذي يحرم فيه يكون أنشأ الإحرام من حرم إلى حرم، وهو كذلك يقع في الوادي المبارك، ولذا تشرع الصلاة فيه عند الإحرام. على اختلاف الفقهاء اختلفوا رحمه الله في مسألة سنة الإحرام، هل للإحرام صلاة؟ هذه اختلف فيها، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاته كذا، لكن هل هذه الصلاة مقصودة بمعنى الإنسان يسن له أن يحرم أن يصلي لأجل الإحرام؟ اختلفوا في هذا، فإن اتفق أن ثمة وقت صلاة صلى، وإن اتفق وقت نافلة له يصليها. أما ميقات المدينة فله صلاة خاصة، وهي ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بوادي العقيق، هذا الوادي المبارك، قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهنا صلاة لهذا الوادي. الميقات الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام، وهو الميقات الثاني في البعد عن مكة، يبعد عن مكة 183 كيلو، وهو قرب مدينة رابغ الآن. والميقات الثالث قرن المنازل، وهو لأهل نجد ويسمى الآن السيل الكبير، يبعد عن مكة 75 كيلو. والميقات الرابع يلملم، وميقات أهل اليمن ويسمى السعدية، ويبعد عن مكة 92 كيلو. والميقات الخامس الذي لم يذكر في هذا الحديث ذات عرق، ويبعد عن مكة 94 كيلو، واختلفوا فيه في ذات عرق، هل وقته النبي صلى الله عليه وسلم أم عمر رضي الله تعالى عنه؟ والأقرب في هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم وقته، وعمر رضي الله عنه لم يعلم بذلك، فوقته عمر اجتهادا منه، فوافق في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي عرف موافقات عمر رضي الله عنه. في هذا الحديث من الفوائد في هذين الحديثين أن من مر بهذه الأحاديث، أن من مر بأحد هذه المواقيت مريدا للنسك فعليه الإحرام منها، ومن جاوز الميقات مريدا للنسك يعني يريد الحج أو العمرة غير محرم فعليه أن يرجع للإحرام، سواء تجاوز الميقات عالما أو جاهلا، فإن رجع فأحرم من الميقات فلا شيء عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في ذلك خلافا. ومن الفوائد كذلك فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، في مسألة هل يجوز دخول مكة بغير إحرام، فمن قال بالجواز وهو الأظهر في هذا أخذ من قوله في الحديث إيش؟ ممن الله أراد الحج والعمرة، ممن أراد لاحظ فعلقه بالإرادة، فدل على أن الذي لا يريد حج وعمرة يجوز له دخول مكة ولا يلزمه الإحرام. وهنا من دخل مكة لا ينوي نسكا، من ذهب إلى مكة لا ينوي نسكا لا حجا ولا عمرة وجاوز الميقات، ثم بدا له بعد أن جاوز الميقات أن يأخذ النسك. رجل ذهب إلى مكة لا ينوي نسكا وبعد أن جاوز الميقات نوى النسك، فمن أين يحرم؟ من مكانه الذي نوى فيه، لقوله في الحديث: من حيث أنشأ. فمن حيث أنشأ النية يحرم، إلا إن كان دخل حدود الحرم كما سيأتينا. من الفائدة كذلك فيه دليل على أن أهل مكة يحرمون من مكة، لقوله في الحديث: حتى أهل مكة من مكة. والمقصود بأهل مكة هنا سواء أهل الذين يسكنون فيها أو القادمين إليها. ومن أي الحرم أحرم بالحج جاز، والمقصود هنا الكلام هنا خاص بالحج، فأهل مكة ومن في مكة من يريد الحج وهو في مكة يحرم من أي؟ يحرم من موضعه الذي هو فيه، من نفس مكانه الذي هو فيه، هذا بالنسبة إيش؟ للحج. أما بالنسبة للعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل أقربه، أقرب الموضع الحل، أي الحل يشاء، المقصود أن يخرج إلى خارج حدود الحرم، التنعيم أو غيره. والناس إنما خرج التنعيم لأنه أقرب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عائشة رضي الله عنها مع أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم. وهنا لماذا يلزم، لاحظوا شباب معي، لماذا يلزم في العمرة الخروج إلى الحل ولا يلزم في الحج؟ لأن الحج ستدخل إلى الحل. لأنه إيش؟ أحسنت، هنا لاحظوا معي، لأن المقصود في النسك الجمع بين ماذا؟ الحل والحرم، يقصد في النسك الجمع ماذا؟ بين الحل والحرم كذا؟ ففي العمرة، العمرة كلها عند الكعبة طواف وسعي، فلذا يلزمه أن يحرم أين؟ من الحل ليدخل الحرم. أما الحج فإنه لا بد أن يقف أين؟ في عرفة، وعرفة أرض حلال، وعرفة أرض حلال. نعم شيخ. قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الدرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. للبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلتبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. وعن عبد الله بن عمر في هذين الحديثين جزاك الله خير بيان ما يحرم على المحرم لبسه، في هذين الحديثين بيان ما يحرم على المحرم لبسه، وفيه مسائل. فيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه رواية بيان الجنس السائل وهو رجل، لأنه يعني جاء في رواية سئل لم يبين جنس السائل. وهذا السؤال أين وقع؟ هذا السؤال أين وقع؟ نعم، في المدينة. متى؟ هذا وقع يوم الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أي جمعة؟ آخر جمعة من ذي القعدة. آخر جمعة متى؟ من ذي القعدة تاريخ 25. 25 ذي القعدة إن كان الشهر كاملا، و 24 إن كان الشهر ناقصا. هي بين تردد بين أكون 25 ذي القعدة أو 24 ذي القعدة. هذا الرجل سأل سؤالا، هذا السؤال أصبح أصلا في الباب. انظر إلى فضل السؤال. الطالب الجاد، طالب العلم الجاد، ربما يسأل سؤال تنتفع به الأمة. فطالب العلم يحرص على إيش؟ حسن السؤال، حسن السؤال. فهذا رجل سأل سؤالا، لكن سؤاله هذا أثمر ماذا؟ هذا الحديث الذي صار أصلا في هذا الباب، باب محذورات الإحرام، وهو سبب الحديث. قوله ما يلبس المحرم من الثياب، لاحظوا معي هنا السائل إيش يسأل؟ قال إيش؟ ما يلبس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس. هذا سأله عما يلبس فأجاب بذكر ما لا يلبس. قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبس منحصر فحصر التصريح به، وأما الملبوس الجائز غير منحصر. فقال البيضاوي رحمه الله إنما عدل عن الجواب لأنه أخصر وأحصر، وهذا على الرواية المشهورة. في كذلك من مسائل الحديث قوله في الحديث لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. البرنس ثوب واسع له غطاء يغطى به الرأس متصل به، يلبسه كثيرا من المغاربة. في أحد من المغاربة هنا يلبسه؟ ها، لأنه ليس محرم ممكن يلبسه الآن يعني. قوله لا يلبس، المنهي عنه هنا اللبس المعتاد. المنهي عنه هو إيش؟ اللبس المعتاد، لا يلبس القميص. فلو أن المحرم اتزر بالقميص أو ارتدى به يجوز؟ يجوز. لو جاء بالقميص وضعه على كتفيه كرداء فإنه ماذا؟ فإنه لا بأس، لأنه ليس لبسا. المنهي عنه هو لبس المعتاد. هذه الأحكام خاصة بالرجال، فالخطاب هنا للرجال دون النساء إجماعا، كما حكاه ابن المنذر بن عبد البر وابن حجر. وأجمع العلماء على أن هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث يحرم لبسها على المحرم، كما حكاه جمع من أهل العلم. في هنا تنبيه لطيف ومهم، وهو أنك تجد في كتب العصريين وكتب المناسك تجدهم يقولون في المحذورات الإحرام إيش؟ لا يلبس المخيطة. حاول بعضهم اختصار هذا فقال لا يلبس المخيط، وبعضهم حاول أن يحسنها فقال لا يلبس المحيط. ها، وكلا اللفظين، ها، كل اللفظين لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا اللفظ مستقيما لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى به. فاللفظ هنا لا يستقيم لا طردا ولا عكسا عندما قالوا المخيط. فهنا لو جاء الإنسان بقطعتي قماش، بقطعتي قماش فخاطهما ليكون إزارا له يجوز؟ ها، خاطهما من جهة واحدة فقط، ها، يجوز؟ يجوز إجماعا ولا إشكال فيه البتة. كذا مع أنه إيش؟ مع أنه مخيط حسا هو خاطه بنفسه كذا، وما ذلك يجوز. وعكسه لو أنه صنع الآن، لو صنع الناس، لو صنع صانع ثوبا لا خيط فيه، جاء بمصنع وخاطه بإلصاق ونحوه وجاء به لا خيط فيه، فيمكن يعني يكون منهيا عنه غير منهيا عنه، منهيا عنه بالنص كذا لا تلبس القمص. فهذا اللفظ هذا يعدل عنه، ولذا يعلق الصنعاني رحمه الله على هذا بقوله هذا من شؤم، على مثل هذه المسألة علق على مثلها. يعني هذه لها أمثلة في محاولة، يعني الطالب العلم يحاول أن يلتزم النصوص الواردة الألفاظ النبوية فيها الخير والبركة. قال الصنعاني رحمه الله وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم ولها نظائر في عبارتهم، يعني في مسألة ماذا؟ النهي عن الأكل والشرب في آل الزهر هنا، فعدلوا قالوا لا يجوز الاستعمال، فهذا من أمثلتها. قوله ولا العبائن ولا البرانس فيه تحريم، فيه دليل على تحريم تغطية المحرم رأسه، وهذا بإجماع المسلمين، قاله ابن تيمية رحمه الله. ويلحق بالعمامة الطاقية والغطرة والشماغ ونحوها، ويلحق بالبرنس المشلح ونحوه. قوله السراويلات يلحق بها التبان، وهي السراويل القصيرة التي ليس لها أكمام. قوله السراويلات هذه للعموم، الألف في السراويل اللي تشمل العموم، فتشمل جميع أنواع السراويل ومنها التبان. وألحق بعض أهل العلم بالسراويل القفازين، وتحريم القفازين مجمع عليه، لكنهم يختلفون في الاستدلال في القياس هنا، هل يقاس، هل الأقرب قياسه على السراويل أو الأقرب قياسه على الخفين في ذلك. أما تحريمهما في حق الرجل فمتفق عليه، وكذلك في تحريم القفازين في حق المرأة جاء نصا في الحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذا لم يجد المحرم إزارا فهل يلبس سراويل؟ ها؟ يلبس سراويل بالنص، كان نص في حديث ابن عباس من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قال ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. هل عليه في ذلك فدية؟ إذا لبس لعدم الجدة أنه لم يجد سراويل فيلبس إزارا فيه خلاف، والأظهر عدم وجوب الفدية. قال ابن قدامة رحمه الله هو صريح في الإباحة ظاهر في إسقاط الفدية لأنه أمر بلبسه ولم يذكر فدية. من المسائل العصرية هنا التي يشار إليها وانتشرت الآن في الناس لبس ماذا؟ لبس الإزار المخيط المغلق الذي يلبس من تحت أو من فوق، يأتون بالإزار ويخيطونه فيكون ماذا؟ مغلقا، ويلبس من تحت أو من فوق. هذا يسميه بعض الناس إيش؟ يسمونه حرام بن عثيمين رحمه الله، لأن الشيخ أفتى به وقرر ذلك في الشرح الممتع وعرف عنه هذا. والشيخ رحمه الله مع أنه أفتى بجوازه إلا أنه لم يلبسه اختيارا، وإنما لبسه اضطرارا في آخر عمرة اعتمرها، ألبسه أبناؤه لسبب، كما نقل ذلك الشيخ إبراهيم الصباحي رحمه الله. فالشيخ كان عنده من الورع ما يجعله يحتاط لدينه ولا يلبسه إلا عندما يعني احتاج إلى ذلك في آخر عمرة مع مرضه رحمه الله. فالكلام هنا هل يسلم في هذا الإزار؟ عرفتم الإزار؟ هذا الإزار الذي هو مغلق الآن، طبعا الشيخ أفتى به على أنه مغلق، يعني قد خيط من الجهة الأخرى فيلبس، يقول الشيخ يكون أستر، يعني برر ذلك أنه ليس من المنصوص في الحديث، لم ينص عليه ولا يصح الحاقه بالسراويل للفرق، هكذا قال رحمه الله. لكن هو الآن حصل له ماذا؟ حصل أنهم طوروه الآن، وضعوا له مطاط، وضعوا له جيوب، وضعوا له ما شاء الله، صار إيش؟ فهذا هل يجوز لبسه ولا يجوز؟ ها؟ هذا فيه إشكال كبير، لأنه هناك نوع لأمرين. أولا أنه يثبت بنفسه، أنه يثبت بنفسه بفعل هذا اللي وضعه له والطاق، فيقاس على السراويل بهذا بجامع أنه يثبت بنفسه. الأمر الثاني وهو أهم من الأول أن هذا في الحقيقة هو نوع من أنواع السراويل، نوع من أنواع السراويل إيش يسمى؟ يسمى النقبة، يسمى إيش؟ النقبة. قال في لسان العرب النقبة هو السراويل بلا رجلين، فيكون فهنا يكون هذا داخل في عموم السراويل. وجاء في بعض كتب اللغة قال النقبة خرقة يجعل أعلاها كالسراويل وأسفلها كالإزار يلبسها الصبيان. ونقل غلام ثعلب عن ابن الأعرابي قال النقبة السراويل بلا رجلين، وقال بعضهم السراويل بلا ساقين. فمثل هذه يعني تدخل في عموم إيش؟ في عموم السراويل. قوله في الحديث لا تلبس شيئا من الثياب مس الزعفران ولا الورس، الورس نبت أصفر طيب الريح يصبغ به، وهنا قوله مسه، لاحظ كلمة مسه، استدل به على تحريم ما صبغ كله أو بعضه ولو خفيت رائحته. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا نهى عن المورس والمزعفر مع أن ريحهما ليس بذاك فما له رائحة ذكية أولى. وهذه الجملة تشمل الرجال والنساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. وهو مجمع عليه كما حكى ابن العراقي رحمه الله. قوله في الحديث: ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين. الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد يغطي الكعبين. وقوله لا يجد معنى لا يجد أنه لا يجده يباع أو لا يكون عنده ثمن لهذا الخف بعد طبعا استغراق حوائجه الأصلية. هل على المحرم فدية إذا لبس الخفين لعدم وجود النعلين؟ الأظهر كما قلنا في السراويل أنه ليس عليه فدية، لأنه في الحديث أباح اللبس ولم يأمر بفدية. قوله في الحديث: وليقطعهما أسفل من الكعبين. انتبهوا هنا معي هنا يا شباب، في الحديث هنا قال إيش؟ وليقطعهما. هنا قبل قليل نبهنا قلنا متى وقع هذا الحديث. هذه المعلومة مهمة وغير مهمة؟ لاحظ أن هذه المعلومة قد يظن البعض عندما قلنا متى وقع هذا الحديث، متى كان تاريخه، قد يظن أنها من يعني ترف العلم كذا. فهنا لا، يعني هذه المعلومة هي سبب للترجيح في مسألة مهمة جدا، لأنه قال في هذا الحديث: وليقطعهما أسفل من الكعبين. فأفاد الحديث أنه إذا أراد أن يلبس الخفين لعدم وجود النعلين فيلزمه ماذا؟ القطع. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ولأحمد رواية أنه لا يجب عليه قطعهما، أنه يلبسهما بلا قطع. واستدل بحديث ابن عباس: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا. ومن راجح هنا؟ إيش؟ هذه المسألة يا شباب، هذه المسألة من مسائل الفقه الدقيقة. ولاحظوا هنا يعني كثير من العلم أخذوا هذه المسألة ما أخذ إيش؟ المطلق والمقيد كذا، خذوها من باب المطلق إيش؟ والمقيد. وليس الأمر كذلك، إنما هي ماذا؟ إنما هي من باب إيش؟ المتقدم والمتأخر كذا. فهنا هذه شريعة نزلت، يعني رخصة نزلت، لأن حديث ابن عباس أين كان؟ كان في عرفة، لاحظت؟ والحديث ابن عمر كان أين؟ مدينة. معلوم أن الذين حضروا في عرفة لم يحضروا إيش؟ لم يحضر منهم في المدينة إلا القليل، يعني هناك 100,000 اجتمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وخطبهم ولم يأمرهم بقطع كذا. فدل على هذا شرع جديد نزل في عرفة، رخصة جديدة من الله عز وجل بها على عباده، فنزلت في ذلك الوقت. وهذه المسألة يعني فيها كلام لأهل العلم يطول ذكره، لكن هذا يعني خلاصة الأمر لمن أراد تبين الراجح فيها لهذا النظر. قوله: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. القفاز بضم القاف لشديد الفاء، ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفها. والنقاب خمار الذي يشد على الأنف. تنبيه: يجب على المرأة تغطية وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب. قال ابن تيمية رحمه الله: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه أثناء الإحرام جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح جوازه كذلك. قال كذلك رحمه الله: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين. انتبهوا لهذا، قد يشكل بعض الناس يشكل عليه تغطية المحرمة وجهها مع قوله في الحديث إيش؟ لا تنتقب. فهل النهي عن النقاب يلزم منه النهي عن تغطية الوجه؟ لاحظوا معي، النهي في الإحرام عن لباس معين لا يلزم منه النهي عن تغطية الموضع. يعني عندما نهى عن لبس القمص، لبس القميص منهي عنه للرجل كذا، ويجوز للرجل أن يغطي جسده كذا كاملا إلا رأسه الذي هو الوجه على رواية كذا، ويغطي باقي جسده، مع أنه منهي عن اللباس إيش؟ المفصل للجسد من القميص والسراويل ونحوها. فهذا مثله، نهى عن اللباس المفصل لتغطية الوجه. نهى أن تنتقب المرأة أو تلبس القفازين كلام تيمية هذا رحمه الله، يقول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب أو تلبس القفازين كما نهى المحرم أن يلبس القميص أو القف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة، والبرقع أقوى من النقاب فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه فإنه كالنقاب. ومن فوائد هذا الحديث يعني في هذا اللباس لباس الإحرام فيها البعد عن الترفه والاختصاص بصفة الخاشع الذليل، وفيه تذكرة المحرم كل وقت بالإحرام لأنه عندما يحرك هذا الرداء ويصلحه كل وقت يتذكر، وفيه تذكر الموت ولباس الأكفان، وفيه كذلك المساواة بين المسلمين، فإن أغنى رجل في المسلمين وأفقر رجل في المسلمين كلهم يلبس ماذا؟ رداء وإزار الجميع كبيرهم وصغيرهم، فهذا فيه ظهر المساواة. نعم شيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم، في هذا الحديث بيان صفة التلبية لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إجابة بعد إجابة، هل معناها أجيبك مرتين؟ ها؟ هل هذا هو المعنى؟ لا، التثنية هنا ليست التكرار هنا ليس للتثنية وإنما هو إيش؟ للتكثير. ها؟ مثلنا يعني كررت للتكرير والمبالغة، أي أجيبك أجيبك إجابة بعد إجابة بعد إجابة بلا حد ولا عد. المقصود التكثير وليس المقصود تثنية الإجابة حصلها في التثنية. لا شريك لك نفي للشريك مطلقا في الربوبية والألوهية والأسماء وصفاته جل وعلا. إن الحمد هنا في الحمد للاستغراق جميع أنواع المحامد، والنعمة لك إنما يلنهان، فالنعمة لله بمعنى التفضل، فالله عز وجل صاحب الفضل، فيها الاعتراف لله عز وجل بالنعم كلها، ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لله، فالله عز وجل موليها والمنعم بها والمتفضل كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. قوله والملك فيه الاعتراف بأن الملك لله تعالى وحده، فلا ملك على الحقيقة لغيره جل وعلا. والرغباء تقال بالمد والقصر، بالمد تفتح الراء وبالقصر تضم الراء كالنعمة والنعماء. والرغباء قيل من النعمة وقيل من الضراعة والمسألة. قال ابن القيم رحمه الله اشتملت التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة، وهنا فائدة أكثر العلماء قالوا المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه رووها على وجه واحد وبينوا أنه كان يلزمها، وإن نقل عنه أنه زاد عنها زاد عليها شيئا فيدل على الجواز، لأن ما داوم عليه هو الأفضل، فإن زاد شيئا مثل قوله لبيك إله الحق أو غير ذلك فهو جائز غير مكروه ولا مستحب. سلام الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة، وفي لفظ للبخاري تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. يعني في هذا الحديث النهي عن سفر المرأة في غير محرم، وقال النبي رحمه الله كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وفي التشديد تأكيد على مسألة المحرم ما يدلك على أهميته ما جاء كذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فهنا لاحظ معه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ماذا؟ أن يترك إيش؟ الجهاد الغزو، كان اسمه قد كتب عن ضمن الغزاة في غزوة ما، فترك هذا وذهب من أجل إيش؟ أن يكون مع زوجته في الحج، من التأكيد على موضوع المحرم. وهنا من الفوائد اشترط لوجوب الحج على المرأة وجود المحرم للسفر معها، يعني المرأة يضاف إلى شروط الحج بالنسبة بحقها وجود المحرم. هذا من التخفيف على المرأة. المرأة إذا لم تجد المحرم أو المحرم لم يوافق على السفر معها فهي مأذورة ولا تأثم بذلك، ولكنها إن حجت بلا محرم فإنها أثمت في مخالفة هذا الأمر، وإن لم تحج فلا تأثم، بل لها بذلك أجر إن كانت نيتها صادقة في قصدها الحج ولم يمنعها من ذلك إلا الالتزام بالشرع وعدم مخالفة ذلك، فتؤجر وإن لم تذهب لنيتها. نعم. قال رحمه الله: باب الفدية. عن عبد الله بن معقيل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. نعم. هذا الحديث فيه بيان الفدية على من فعل شيئا من محظورات الإحرام. قوله في الحديث نزل في خاصة يقصد آية البقرة، وفيها: فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى الأولى بضم الهمزة أي أظن، وأرى الثانية من الرؤية. الجهد المشقة بالفتح المشقة، وبالضم الطاقة، وقيل المشقة أيضا. وهذا الحديث وقع في زمن الحديبية. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، كما حكى ابن قدامة رحمه الله، والأصل فيه قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ألحق أكثر أهل العلم بشعر الرأس بقية شعر البدن، وألحق أهل العلم بشعر كذلك الأظافر، وحكى فيه ابن قدامة الإجماع، ويدل له قوله تعالى: ثم ليقضوا كفثهم، جاء في التفسير تفسير ابن عباس: حلق الشعر وقص الأظافر ولبس الثياب. إن فعل محذورا من محذورات الإحرام ففديته على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال البخاري: ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة ما كان في القرآن أو فصاحبه بالخيار. صاحبه الخيار، هذه تتعد من قاعدة التفسير، قاعدة في التفسير، أن ما جاء في القرآن أو قول بالآية فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو يخير في ذلك. هذه الفدية يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحذور قبله أو بعده. يعني إنسان مثل ما حصل للكعب هنا أراد أن يحلق شعره، يمكن أن يخرج الفدية ثم يحلق، ويمكن أن يحلق ثم يفدي. وهذه الفدية كذلك يجوز أن يخرجها في المكان الذي وقع فيه المحذور، ويجوز أن يرسلها إلى مكة، إلى الحرم المكي، يعني بين مكانين، إما المكان الذي حصل فيه المحذور أو يبعث بها إلى الحرم المكي. هذا بالنسبة للإطعام والنسك. أما الصيام فحيث شاء، صيام 3 أيام إن شاء متتابعة وإن شاء متفرقة وليس لها مكان معين. هنا فائدة: محذورات الإحرام من حيث الفدية تنقسم إلى 4 أقسام. الأول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح، والثاني ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، والثالث ما فديته الجزاء أو بدله وهو الصيد، والرابع قسم الرابع ما فديته فدية أذى، هذه الفدية سميها العلماء فدية أذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسكها وبقية المحذورات. هنا يقول العلماء قاعدة: من تعاطى محرما في الإحرام لزمه الكفارة إلا في حالتين: المحرم إذا تزوج أو زوج، وماذا؟ والصيد إذا أرسله، لأنه قال لا تقتلوا الصيد، فلو أنتك الصيد وأطلقه حيا فليس عليه فدية. نعم. ليس عليه كفارة. قال رحمه الله: باب حرمة مكة. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي،

دخول مكة الأول. حديث أنس فيه دخول مكة بغير إحرام، وفيه أنه أمر بقتل ابن خطل، والسبب أنه ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه، فيه قصة معروفة له، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: فهذا القتل قود من دم مسلم، وكذا قال الخطابي. وفي الحديث الآخر قال حديث ابن عمر قال: دخل مكة من كدا، من الثنية العليا. وفي هذا الحديث صفة دخول مكة، كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال بعض العلم: استحب دخول مكة من الثنية العليا وخروج من السفلى. وقال بعضهم: لا فرق بين أن تكون على يعني عن يمين على طريقه أو ليس على طريقه، فقالوا أنه يستحب. بعضهم قال بهذا، وبعضهم قال بل يدخل من حيث تيسر له ولا يتقصد الدخول من هذا الموضع، إن كانت على طريقه دخل، وإن لم تكن على طريقه فإنه لا يتعنى من أجل أن يدخله. قال جاء في الحديث: كل فجاج مكة طريق ومنحر. فجاج بكسر الفاء جمع فجوة، هو الطريق الواسع، يجوز دخول مكة من جميع طرقها. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن دخلها من وجهها من ناحية العليا التي فيها فإنه دخلها من وجهها من ناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلات. فإذا متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ كلام هنا أي كلام في حجة الوداع، في أي يوم دخل مكة؟ دخل مكة صباح يوم الأحد. أي أحد؟ أول أحد في ذي الحجة اللي وافق كم؟ أربعة. ها؟ كم يوافق؟ واحد كان يوم جمعة. ها؟ يوم واحد. أحسنت. ها؟ هنا المعلومة ليس فيها شك يقينا. احنا قلنا في القبل أنها مرتبطة بتمام الشهر ونقصها، لكن هذه ليس هي، لأن عندنا معلومة مؤكدة وهي ماذا؟ يوم عرفة التاسع اللي هو يوم الجمعة. وإذا كان الجمعة هو التاسع فإن بداية الشهر متى؟ الخميس قطعا. إذا كانت البداية الخميس فإن هذا الأحد هو الرابع من ذي الحجة. نعم شيخ. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. هذا فيه حكم دخول الكعبة والصلاة فيها لمن تيسر له، فمن تيسر له أن يدخل فليدخل، وقد يسر الله عز وجل الدخول قبل نحو 20 سنة صليت فيها. والآن يمكن الإنسان يصلي في الكعبة هاي الحجر، ما يسمى بحجر إسماعيل الحطيم، يمكن أن يصلي فيه إذا دخله، صلي فيه وكأنه في الكعبة. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا بيان حكم تقبيل الحجر الأسود. عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام لأن الناس في ذلك الوقت كانوا حديث عهد بجاهلية، كانوا قريبا يعظمون الأحجار، فخشى عمر رضي الله عنه أن يظن الناس أن هذا من هذا كذا، بما كانوا عليه قبل أيام كذا كانوا يعظمون الأحجار، فبين لهذا الكلام. واستلام الحجر الأسود وتقبيله فيه فضل عظيم، كما جاء في حديث ابن عباس مرفوعا: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. والحديث الآخر بالحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا. وهذا في حق الرجال، أما في حق النساء فلا يستحب لهن تقبيل الحجر الأسود ولا استلابه إلا عند خلو المطاف في الليل ونحوه لما فيه من ضررهن وضرر الرجال بهن. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذين الحديثين في مسألة الرمل، وهو من سنن الطواف مشروع في الطواف، طواف أي طواف؟ طواف القدوم، طواف الأول اللي هو في حق في حق المفرد والمقارن يكون القدوم، وفي حق المتمتع يكون طواف العمرة، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول فقط. وهذا الحكم باقي، اللي يقول قائل كيف يبقى هذا الحكم ولم يبقى المشركون اليوم؟ فما الدليل على سنيته؟ هذا الحديث حديث ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متى؟ هذه في عمرة القضاء سنة سبع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمل، ثبت أنه رمل في حجة الوداع، وعندما رمل في حجة الوداع رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، ولذا فإن الرمل الآن يكون مشروعا في الطواف كله، لأن السنة المتأخرة هي هذه. السنة الأولى كانت كما سمعت في هذا الحديث أمر من يمشي بين الركنين، ثم بعد ذلك أمرهم بالرمل في الطواف كله، وهو حجر سنة في الطواف الذي طواف الأول. وبعض العلماء قال يكون سنة في الطواف الذي يعقبه سعي، يكون بعده سعي. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله في هذا الحديث طاف راكبا، مشروعية استلام الركن، وجواز الطواف يجوز الطواف راكبا للحاجة أو المصلحة، للحاجة أو المصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف هنا في حجة الوداع راكبا لمصلحة، وهي أن يراه الناس فيقتدوا به. وفيه كذلك بيان مرتبة من مراتب الحجر الأسود، فالحجر الأسود له مراتب. الأولى أن يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله بفمه ويسجد عليه، والثانية إذا لم يمكنه الأولى استلمه وقبله، والثالثة يستلمه بيده ويقبل يده، والرابعة أن يستلمه بعصا ونحوه ويقبل ما استلمه به، والرابعة أن يشير إليه. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هذا في مشروعية الاستلام فقط للركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، في مشروعية استلام الركنين ولا يستلم غيرهما. وهذا جاء تعليله في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قاعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها؟ اقتصروا عن قواعد إبراهيم. فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قاعد إبراهيم؟ قال: لولا أفتاني قومك بالكفر لفعلته. قال ابن عمر رضي الله عنه لما بلغوا هذا الحديث: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يلين الحجر إلا لأن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فالأركان الكعبة أربعة: الأول الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا على قواعد إبراهيم وفيه الحجر الأسود فله فضيلتان ولذا يستلم ويقبل، والثاني ما فيه الركن اليماني وهو على قواعد إبراهيم فله فضيلة واحدة وهو المس، وبقي الركنان الشاميان ليس لهما من ذلك فلا يستلمان، يستلمان. نعم. قال رحمه الله: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في هذا فضيلة مشروعية التمتع في الحج، وتفضيل التمتع على غيره من الأنساك، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في ذلك العام. وفيه أن الهدي الواجب على المتمتع هو جزور أو بقرة أو شاة أو اشتراك في الجزور أو البقرة كله عن سبعة، الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة. نعم. ينبه لهذا هذا الحديث في المتعة، يعني بعض الروافض يستدلون به على إيش؟ يلبسون في هذا، ها؟ ينقلوا حديث كذا يقولون المتعة ويقصدون بها إيش؟ إذا جاء في بعض الألفاظ أن ابن عباس قال لعروة سل أمك كذا، فهم يحملون على متعة النكاح وهي متعة إيش؟ الحج، يقصد بها متعة الحج ويلبسون بذلك. نعم. غير بطارية قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي من الناس. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. هنا في هذين الحديثين بيان النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهنا في هذا الحديث الإشكال في قوله ماذا؟ تمتع، قال في الحديث ماذا؟ تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء اختلفوا في النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأظهر في ذلك والذي رجحه المحققون من أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا. فهذا يشكل كيف نقول أنه قارن وهنا الحديث في الصحيحين تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح الإشكال؟ فالجواب عن أن التمتع يطلق في عرف السلف على القران أيضا. في عرف السلف كانوا يسمون القران ماذا؟ تمتع، لأنه تمتع فيه بإسقاط أحد السفرين، جمع بين النسكين في سفر واحد. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن التمتع أيضا القران، لأنه تمتع بسقوط سفر للنسك الآخر من بلده. قال ابن حجر رحمه الله: يحتمل أن يكون معنى قوله تمتع محمولا على مدلوله اللغوي، وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغيرها، بل قال النووي إن هذا هو المتعين. وقال ابن حجر رحمه الله: وحديث ابن عمر، يعني هذا الحديث الذي معنا، حديث ابن عمر المذكور ناطق بأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فإنه مع قوله، انظر هنا الفقه، يقول ابن حجر: مع قوله في الحديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فعل القران، فقال: بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فهذا من صور القران. وغايته أنه سماه تمتعا لأن الإحرام عنده بالعمرة في أشهر الحج كيف كان يسمى تمتعا. قوله في الحديث فساق معه الهدي، من ذي الحليفة. المقصود بسوق الهادي هو ماذا؟ أن يسوق الهدي من بلده أو من الطريق كذا. هنا الآن عندنا في هذا الوقت الذين يشترون السند من هنا من المدينة مثلا، يشتري سند الهدي، هل يعتبر ساق الهدي؟ ها؟ لا يعتبر. بعض الحجاج يسأل، يأتي يسأل، يشتري هنا الهدي الذي اشتراه، أين هو؟ في مكة، لاحظ معي، ولا يسوق شيء، كل ما في الأمر أنه وكل شخصا عنه يتولى الهدي كذا، فهذه وكالة وكله فيها. أما الهدي موجود في مكة فلم يسق شيئا، لا يقال له ساق الهدي. والعلماء على خلاف ذلك، هل الأفضل سوق الهدي أو الأفضل ترك سوق الهدي، وأيهما أفضل على خلاف بينهم في ذلك. قوله بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، كذلك فيه إشكال في جهة ما أخرجه من جهة ما أخرجه البخاري، قال سمعت من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق قل أتاني الليلة آتي من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وكذلك حديث أنس عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أهل بهما جميعا وقال لبيك عمرة وحجة، لبيك عمرة وحجة. هذا يشكل على قوله ماذا، أنه ماذا أهل بالعمرة ثم أهل بالحج. فأجاب العلماء عنه، أجاب بجوابين. الأول جواب ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا الحديث مروي بالمعنى، وأن هذا الفعل الموصوف هو هنا فعل ابن عمر، فابن عمر هو الذي فعل ذلك عندما حج في العام الذي وقع فيه القتال مع ابن الزبير، فخشي أن يحصر فأهل أول بعمر ثم أهل بالحج بعد ذلك. وقال ابن حجر في جواب آخر، جواب ابن حجر قال أن المراد صورة الإهلال، أي لما أدخل العمرة إلى الحج لبى بهما، فقال لبيك بعمرة وحجا معا، لبيك بعمرة وحجا معا، يعني أنه بدأ بماذا؟ بلفظ العمرة قبل لفظ الحج، هكذا في صورة الإهلال. وقوله في الحديث ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت بالصفا والمروة وليقصر، إذا فرغ الحاج من السعي بعد طوافه الأول، إذا دخل الحاج مقصود بذلك المفرد والمتمتع، إذا دخل وطاف الطواف الأول طواف العمرة ثم سعى سعي الحج فإنه يقصر ويحل من إحرامه، هذا إذا كان متمتعا ولم يكن ساق الهدي. من كان معه هدي، من ساق الهدي، ساق الهدي من بلده أو من الطريق قبل أن يدخل الحرم، فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، حتى يعني نقصد حتى يوم النحر، حتى يوم النحر اليوم العاشر إذا رمى الجمرة يتحلل بعد الحلق. قال ابن قدامة لا بغير خلاف نعلمه. وهنا يعني قاعدة، كل من ساق الهدي يبقى في إحرامه إلى يوم النحر، في هذا إشكال إذا قلنا كل من ساق الهدي. الآن ما الفرق بين المتمتع الذي ساق الهدي وبين القارن؟ ها؟ ما يتصدق. ها؟ ما هو الفرق؟ الفرق بينهما أن المتمتع يسعى مرتين، ها؟ والقارن يسعى. القارن فعله كالمفرد تماما، أما المتمتع يكون عليه سعيان. وهنا تنبيه آخر كذلك، سوق الهدي، لأن بعض الناس يظن أن سوق الهدي مرتبط بالقران أو كذا، لا، سوق الهدي لا علاقة له بالنسك، فالمتمتع يمكن يسوق الهدي، والقارن يمكن يسوق الهدي، والمفرد يمكن أن يسوق الهدي كذا، فالجميع ممكن أن يسوق الهدي، والجميع يمكن أن يترك سوق الهدي. سوق الهدي سوق ليس الهدي، فرق بين الهدي وبين سوق الهدي. فسوق الهدي أن يأخذ الهدي من بلده أو من الطريق، هذا لا علاقة بينه بالنسك. أما الهدي فهو واجب من حيث هو أن يشتري من مكة، القارن والمتمتع. نعم، وعفوا، قوله من لم يجد الهدي فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، ثلاثة أيام يصومها متى؟ أي إذا لم يجد الهدي، إما لم يجد ثمنه ولم يجد يباع، يصوم ثلاثة أيام في الحج، هذه تكون قبل يوم عرفة، هذا الأولى. إذا جاء مبكرا ثمر في أول الحج مثلا، يصوم الأيام التي قبل عرفة، يكون يوم عرفة مفطرا، يصوم الثامن والسابع والسادس مثلا أو قبل ذلك. فإن لم يمكنه صيام تلك الأيام فإنه يصوم أيام التشريق التي لم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. قال رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعناه. في هذا الحديث مشروعية التمتع في الحج، مشروعية هذا النسك. وقوله في الحديث ولم ينهى عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل في رأيه، قال البخاري يقال إنه عمر رضي الله تعالى عنه، عثمان كذلك رضي الله تعالى عنهم. والمقصود بالنهي المذكور، قال ابن دقيق رحمه الله النهي المذكور قد قيل فيه إنه نهي تنزيه، نهي تنزيه، يعني عمر عندما نهى رضي الله عنه كان مقصود نهي تنزيه، لم يحرم هذا الأمر لكنه كان يفضل ماذا؟ الإفراد على التمتع، يرى أنه يأتي بالإفراد لوحده والعمرة يأتي بها في وقت آخر لوحده. وهنا فائدة، قال سلمة بن شبيب لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحدة. قال ما هي؟ قال تقول بفسخ الحج، تقول حج. انظر كيف أجابه أحمد رحمه الله، هو يقول يا أحمد كل شيء منك حسن جميل إلا خلة واحد، يقصد أنك تقول بالتمتع. أحمد يرى أن التمتع أفضل من غيره كذا من الأنساك. فقال له أحمد قد كنت أرى أن لك عقلا، عندي 18 حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ الحج، أتركها لقولك. في فائدة أخرى هنا في هذه المسألة التي يعني وهي مسألة تشكل حتى على بعض طلاب العلم، يعني في مسألة الأنساك أيها أفضل، التمتع، قران، الإفراد، أيها أفضل كذا؟ فمن الناس من إذا سمع هذا الحديث أخذ بيش حديث أمثاله إن التمتع أفضل يعني ويقول به. وهنا فائدة، تناظر عبد الله بن عباس وعروه بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. فقال عروه بن الزبير هما والله أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك. علق ابن حزم على ذلك بقوله ونحن نقول لعروه ابن عباس أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وبعمر منك وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشك في ذلك مسلم. هذا كلام إيش؟ كلام ابن حزم. علق عليه الشنقيطي رحمه الله صاحب ضوء البيان، قال ولا يخفى سقوط كلام ابن حزم هنا، ينبه يعني لهذا الأمر، هذا الكلام الذي قاله ابن حزم لا شك أنه يعني فرق كبير بينهما. فالمقصود أن النظر هنا في هذه المسألة يربط بمسألة أخرى، وهي ماذا؟ عندما نقول نحن نريد أن نتبع إيش؟ الكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم، انتبه لهذه المسألة، على فهم السلف. ففي هذه المسألة ما هو فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ما هو فهمهم هنا؟ يقول ابن حجر رحمه الله ومما رجعوا به الإفراد أن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه. وتلاحظ هنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك عند البخاري في الصحيح يقول ابن عباس، ينقل ابن عباس رضي الله عنه يروي عن علي رضي الله عنه قال كثيرا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر ونحو ذلك من ذلك. وفي الحديث المسند من حديث حذيفة قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فسنة الخلفاء الراشدين مأمور باتباعها عموما، سنة الخلفاء الراشدين، وسنة الشيخين أبي بكر وعمر أمر باتباعها، ولذلك هذه لها مزية خاصة لا تقال في حق غيرهما، في حق غير أبي بكر وعمر فسنتهم مأمور باتباعها. ولذلك الأقرب في بالنسبة للأنساك الثلاثة في الأفضل أنه لا يقال بأن هذا أفضل مطلقا، وإنما يختلف باختلاف إيش؟ الأشخاص. فمثلا من يكون قريب من مكة ويأتمر يتردد في العام يأتمر كثيرا، يكون في تلك السنة التي يريد الحج فيها مثلا اعتمر في رمضان، فإن الأفضل له ماذا؟ أفضل له الإفراد كذا. ومن يأتي مكة أحيانا أو من وصل إلى مكة وهو لم يسبق له أن يأتمر، فالأولى في حقه إيش؟ تمتع إذا وصل مكة مبكرا، فإن كان وصوله إلى مكة متأخرا فالأولى أخرا. وذلك يختلف كل باختلاف الأشخاص، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.